وتر ايش؟ وتر النهار. ها؟ صلاة المغرب فرض فرضت 3 ركعات. طيب صار نافلة بالنسبة لي. هي نافلة وهي 3. يصليها كما هي فتكون نافلة له. ولكنه الذي صلى معه صار جماعة، كسب الجماعة، هذا المقصود، وإلا فهي نافلة له. الحق المتنفل هذه يكون لها دليل مستقل ما لا دخل في الوتر، هي تصلى كما جاءت في الحديث. يجوز أن يكون الإمام الشافعي، يكون الإمام عدد، يجوز يصلي، يجوز. كيف يصلي 3 يصلي؟ معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يفعل هذا، يأتي يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يذهب يصلي به الجماعة. كلها كلها يصلي العشاء ثم يتصدق عليه. مش الذي يخرج المغرب، مش الذي يخرج المغرب من هذا؟ في دليل يخرجها؟ المهم ما في دليل يخرج هذه، فهي داخلة في عموم الحديث. الحديث الذي يأتي في تارك الزكاة إذا تصفى على الصفائح يحمل على تركها وجوبا جحدا، يعني تركها جحدا وإلا بخلا كل سواء، إذا تركها فهو واقع في فيما ذكر، يعني مستحق الوعيد الذي ذكر، ما في فرق. ولكن الذي يجحدها في حودا هذا كفر لا شك فيه، وليس هذا خاصا بالزكاة، في كل ما ثبت في الشر إذا جحده كفر، حتى الوتر لو جحد الوتر سنية يكفر. طيب الشيخ لو كان ترك الزكاة كاسب الكفر، أما كان يحكم عليه الرسول كما حكم ذلك الصلاة؟ على كل حال الوعيد الذي جاء في هذا وفي غيره نفس ترك الصلاة جاء فيها وعيد من هذا كيف فيها كفر الشيخ؟ صرح رسول الله ولكن جاء فيها الوعيد أيضا، فالوعيد ما هو يدل على أن هذا يعني مكسور عليه، هذا يعني المذكور في الوعيد يجوز أن يكون هناك غيره شيء آخر، الله أعلم. ترك الصلاة التسليم، يكون التسليم بعد الانتهاء من الصلاة ما يقوي مذهب القائلين بأن أول ما يدرك المأموم مع الإمام أول صلاة؟ لا، والقائلون ينظرون إلى لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم.